بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرسين الماضيين الكلام على الركن الأول والركن الثاني والثالث من أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل المشهور، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتكلمنا على الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ونتكلم في هذا الدرس على الإيمان بالرسل، على الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. فنقول إن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتبصيرهم بطرق الهداية، وتحذيرهم من طرق الشقاوة. وقد جاء النص في القرآن الكريم في بيان مهمتهم، وذلك في آيات منها قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل أمة أرسل الله فيها رسولا، ومهمة كل رسول أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويحذرهم من عبادة الطاغوت، من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة جميع الرسل، وهو أنهم يأمرون أقوامهم إلى إخلاص العبادة لله وترك الإشراك به، وألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، بل تكون خالصة لوجهه الكريم، خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن هذه مهمة الرسل، وقد قاموا بها على التمام والكمال، وقد بلغوا البلاغ المبين، وأدوا ما أرسلوا به على التمام والكمال. فمهمتهم ووظيفتهم وهي الإبلاغ، قد حصل ذلك منهم. ويقول الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني هذه مهمتهم، يبلغون أقوامهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يخصوه بالعبادة، وأن يحذروا من أن يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، بل تكون العبادة خالصة لوجه الله، وسالمة من أن يكون فيها شرك لغير الله عز وجل. فيعبدون الله وحده ويبتعدون عن عبادة غيره. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مهمة الرسل، وهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل الإيمان بهم من الإيمان بالغيب، كما عرفنا أن الأصول الستة كلها من الإيمان بالغيب، لأنه لا يتكلم فيها إلا بعلم، ولا يذكر نبي إلا وقد جاء اسمه في الكتاب أو السنة، فلا يسمى أحد من الأنبياء لم يأتي نص بتسميته. كما أن الكتب يسمى ما سمي فيها في القرآن الكريم، وما لم يسمى فيؤمن به وإن لم يعرف اسمه. وكذلك الرسل، منهم من قص ومنهم من لم يقص. وقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقص عليك. يعني فالله عز وجل قص علينا في القرآن رسل، وأخبر بأنه لم يقص غيرهم، ونحن نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص، الذي قص والذي لم يقص. ونعلم أن كل أمة أرسل فيها رسول، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لكن من سمي لنا في القرآن يعني عرفناه، ومن لم يسمى فإننا لا نتكلم إلا بعلم، لأن هذا من أمور الغيب. لا نقول إن فلان نبي الله أو فلان رسول الله وهو لم يأتي فيه نص من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم ذكر فيه 25 نبيا أو 25 رسولا، 25 هذا هو العدد الذي جاء ذكره في القرآن مجمعا عليه منصوصا عليه بأنه رسول أو أنه نبي، 25. هؤلاء 25 جاءوا متفرقين في سور القرآن، وقد جاء ذكر جمع كبير منهم في سورة الأنعام حيث ذكر فيها 18 نبيا، وذلك في قوله عز وجل وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجم المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصابرين الصالحين وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل وكل فضلنا على العالمين. يعني هذه هؤلاء 18 ذكروا في هذه الآيات المتوالية، وهذا أكبر عدد جاء في سورة، أكبر عدد جاء في سورة من سورة القرآن هذا العدد في سورة الأنعام. وجاء في سورة الأنبياء ذكر 17 نبي يعني متفرقين في آيات متفرقة 17، منهم من هو من الذين ذكروا في الأنعام ومنهم غيرهم. وكذلك جاء في سورة النساء 13، 13 جاء في سورة النساء، لكن أكبر عدد هو 18 وهو الذي جاء في سورة الأنعام. يبقى 7 عنها يعني زيادة على 18، لأن الذي جاء في القرآن قلنا 25 منهم 18 جاءوا في سورة الأنعام، و7 لم يذكروا في سورة الأنعام، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذي الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 7 يضمون إلى 18 اللي في سورة الأنعام، ويكون مجموع 25 الذين جاء ذكرهم في القرآن. فنحن نؤمن بهم بأسمائهم ونقول فلان رسول من رسل الله أو من أنبياء الله، ومن سواهم نسكت عنه إلا إذا جاءنا في نص. وهذا كما قلت في المتفق عليه، وإلا فهناك من ذكر في القرآن واختلف هل هو نبي أو غير نبي، وهو الخبر فالذي جاء ذكره في سورة الكهف، ولكن السورة نفسها وكذلك ما جاء من الحديث يدل على أنه نبي، وأنه يعني قد يعني نبئ، وأن هذا الذي أخبر به وما حصل منه إنما هو من الله عز وجل وليس من عنده. فراجح فيما قالوا فيه أنه نبي، لأنه جاء في القرآن في أوله آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وفي آخرها وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، يعني أنه بأمر الله وأنه من الله عز وجل. وبعض العلم قال إنه ولي، ولكن الصحيح أنه نبي وليس بولي، لكن الذي جاء نص على أسمائهم والتنصيص على أنهم أنبياء هم هؤلاء 25، هؤلاء 25، 18 في سورة الأنعام و7 جاءوا في مواضع متفرقة، وهم آدم وهود وصالح وشعيب وذي الكذل وإدريس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني هؤلاء الذي ذكروا في القرآن. والله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض وبعض الرسل على بعض. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال فضلنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فجاء التنصيص في القرآن على أن بعضهم أفضل من بعض وأنه ليسوا في درجة واحدة وأنهم ليسوا سواء. وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. وقد ذكروا في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب وإذا خلنا من نبينا ميثاقه ومنك من نوح الآية، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. فإن هؤلاء الخمسة ذكروا في هاتين السورتين وهم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل. وأفضل هؤلاء الخمسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يعني يليه عيسى أو نوح، على خلاف بينهم بين أهل العلم في أيهما المقدم. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، هؤلاء يعني متفق على أنهم، وذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، خليل الرحمن وكليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، وموسى كليم الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره. فالذي لإبراهيم وهو الخلة حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي لموسى وهو التكليم حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم خليل كليم، وموسى وإبراهيم خليل، وموسى كليم، وموسى كليم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في صحيح مسلم الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال في حق موسى يعني عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له الكلام ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء، كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله من الله، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره. ولهذا كان هو أفضل الرسل على الإطلاق، وهو خاتمهم وهو سيدهم وإمامهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل أنهم يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وكلهم يعتذرون، وتنتهي إليه صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ويشفع ويشفعه الله عز وجل، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ونص على يوم القيامة مع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة، هو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكن نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأن كلهم حصل كلهم دخلوا تحت شفاعته في تخلص الناس من الموقف بعد أن اعتذر آدم وبقية العزم من الرسل حتى انتهت إليه صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها وشفع وشفعه الله عز وجل. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الله فضل بعض النبيين على بعض، فضل الرسل بعضهم على بعض، وجاء ذلك في القرآن الكريم، جاء ذلك في القرآن الكريم في أنه فضل بعضهم على بعض، وأن يعني ذلك منصوصا عليه في القرآن في سورة البقرة و في في في في في في في سورة البقرة في كون يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبيين ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذه يعني هذا يبين يعني أنهم متفاوتون وأن بعضهم أفضل من بعض وأن بعضهم أفضل من بعض. ثم إن هؤلاء الأنبياء ثم إن الفرق بين النبي والرسول قيل المشهور عند الناس أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو التعريف المشهور ولكن التعريف غير مستقيم يعني فيه نقص وذلك أن النبيين وصفوا بأنهم مرسلون. قال الله عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أرسلنا من نبي في الأولين يعني معناه أنه مرسل وأنه مأمور بالتبليغ. وكذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فدل على أنهم مأمورون بالتبليغ وأنه ليس الأمر كما قيل النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل هم مأمورون بالتبليغ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وقال الله عز وجل في سورة المائدة آية في سورة المائدة فيها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون وأخبر بأن الأنبياء يحكمون بالتوراة. ومع ذلك أن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة ويدعون الناس إلى التوراة وإذن فهم مبلغون لشريعة غيرهم مأمورون بالتبليغ لشريعة أنزلت على من قبلهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لنا أن النبي أنه مأمور بالتبليغ وأنه ليس كما هو مشهور النبي من أمر من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه من أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل الأنبياء أمروا بأن يبلغوا رسالة سابقة كما في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة في حق يعني ذكر التوراة وأن الأنبياء من بعد موسى يحكمون بها ويدعون الناس إليها يحكمون بها ويدعون الناس إليها. وعلى هذا فيكون النبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة الرسول من أوحي إليه بشرع ابتداء وأنزل عليه كتاب والنبي من أمر بأن يبلغ رسالة سابقة كما في هذه الآية إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لكنه جاء في القرآن وصف بعض الرسل بأن بالرسالة والنبوة كما قال الله عز وجل في حق نبينا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي لن تحرم ما أحل الله لك. فخاطبه بوصف النبوة وبوصف الرسالة. وكذلك قال الله في موسى في سورة مريم واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في حق إسماعيل واذكر إسماعيل في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذا جاء في القرآن وصف بعض الرسل بالرسالة والنبوة بالرسالة والنبوة. فقيل يعني في معنى ذلك أن النبي يطلق على الرسول والرسول يطلق على النبي يعني أنه يطلق الرسول على النبي والنبي على الرسول مع أن هناك فرق بين النبي والرسول ولكن كلهم أصحاب نبوة وكلهم أصحاب رسالة. نبوة يعني نبئوا وأوحي إليهم ورسالة أمروا بأن يبلغوا أمروا بأن يبلغوا. فالبشر فيهم رسل وأنبياء وأما الملائكة فيهم رسل وليس فيهم أنبياء، ما جاء أن فيهم أنبياء، ولكن جاء وصفا بأنهم رسل، كما قال الله عز وجل في جبريل أنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. وكذلك الحمد لله فاضل اسمه جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لكن ما جاء وصف الرسل الملائكة بأنهم أنبياء، جاء وصفهم بأنهم رسل، وما جاء وصفهم بالنبوة، فهم رسل من الله عز وجل إلى رسله، لأن الرسول الملكي يسمع من الله ويبلغ الرسول البشري، يبلغ الرسول البشري. وعلى هذا فيقال ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما أوحي إليه في غار حراء ونزل عليه اقرأ وانقطع الوحي 3 سنين، ثم نزل عليه المدثر، فهو قبل أن تنزل عليه المدثر نبي ولم يكن رسولا لأنه ما أمر بالتبليغ، وبعدما دخل نزلت المدثر صار نبيا رسولا. ولهذا يقول الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب الأصول 3 نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني كان نبيا بنزول إقرأ عليه وصار رسولا بنزول المدثر عليه، لأنه أمر بالتبليغ، لأنه أمر بالتبليغ. وعلى هذا فيمكن أن يقال أن الرسول من أوحي إليه من أنزل أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، أوحي بشرع وأنزل عليه كتاب وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، في وقت معين مو دائما وأبدا، أو أمر من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ما، أو أمر بأن يبلغ رسالة سابقة، هذا هو النبي. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في وقت ما، وقت محدد، أو أمر أن يبلغ رسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل، كأنبياء يعني بني إسرائيل. ثم إن يعني أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أدوا ما كلفوا به، وكذلك الأنبياء على التمام والكمال، ولهذا قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، والذي من الله قد حصل وهو الإرسال، والذي على الرسول التبليغ وقد حصل، والذي على الأمة التسليم، وهذا هو الذي ينقسم الناس فيه إلى موفق وغير موفق، فمنهم من يستسلم وينقاد لما جاءت بالرسل، ومنهم من يعرض عما جاءت بالرسل، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فالذي من الله قد حصل، والذي على الرسول قد حصل، والذي على الأمة هو الذي فيه الانقسام إلى موفق وإلى مخذول، إلى موفق يأتي يستسلم وينقاد ويلتزم بالشيء الذي كلف به، ومخذول يكون بخلاف ذلك، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم إن الرسل والأنبياء منهم من يكون في وقت وليس معه رسول آخر، ومنهم من يكون يجتمع فيه رسولان أو نبيان في وقت واحد، مثل إبراهيم ولوط، فإنهم كانوا في زمن واحد، كانوا في زمن واحد، ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها العالمين، فأمن له لوط، فلوط موجود في زمن إبراهيم، وموسى وهارون في زمن واحد وهما رسولان، وزكريا ويحيى وعيسى في زمن واحد، وزكريا ويحيى ابن الخالة، وزكريا ويحيى عيسى ويحيى ابن الخالة، وثلاثة موجودين في زمن واحد اللي هو زكريا وعيسى ويعني يحيى وعيسى ويحيى ابن الخالة، فإذن يجتمع الأنبياء في زمن واحد ويكون بعضهم يعني في زمن لا يوجد فيه غيره. ثم إن الرسل أزمانهم يعني متفاوتة، وقد جاء في بعض في القرآن ما يدل على تقدم بعضهم على بعض، على تقدم بعضهم على بعض. فجاء في يعني في قصة موسى أن يعني يوسف قبل ذلك، لأنه قال في قصة موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فهذا فيه أن موسى بعد يوسف وبعده بمدة طويلة بمده، ولهذا قال ولقد جاءكم موسى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. فكان يعني موسى بعد موسى وهارون بعد يوسف، وكذلك داود بعد موسى، داود وسليم بعد موسى، كما في سورة البقرة ألم ترى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، ثم قال في آخرها وقتل داود جالوت، يعني معناها أن داود وسليم كان بعد موسى. وكذلك أيضا يعني موسى بعد شعيب، بعد نبيله شعيب، وليس شعيبا في زمانه، وليس شعيبا في زمانه، وإنما متقدم عليه. وذلك أن الله عز وجل لما ذكر في سورة الأعراف قصص الأنبياء يعني نوح وهود وصالح وشعيب، لما ذكرهم قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني معناه أنهم قد ماتوا. ثم قال بعدها ثم بعثنا من بعدهم موسى، وهذا يدل على أن شعيب متقدم على موسى، لأنه ذكر أنهما يعني أن هذه الأمم هذه الرسل الأربعة وأممهم أهل يعني ماتوا، وتلك القرى نقص عليك من أنبائها اللي هم قوم هؤلاء الأربعة. ثم بعد ذلك ثم بعثنا من بعدهم موسى بعد الأربعة. أما ما جاء في سورة القصص من ذكر صهر موسى يعني والد الابنتين اللي جاءت قصتهم في سورة القصص، فهو رجل صالح ولا يقال أنه شعيب، لأن القرآن نص على أن جاء فيه النص على أن شعيب قبل موسى، وأن قومه أهلكوا قبل أن يأتي زمن موسى، لأنه قال تلك القرآن قصها كما أنبائها، ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى. إذن يكون يعني هذا الذي هو صهر شعيب الذي جاء في سورة القصص ليس شعيب، صهر موسى ليس شعيبا، وإنما هو رجل صالح غير شعيب الذي جاء ذكره في القرآن في سورة الأعراف، وأنه إنما يعني أنه إنما بعث موسى بعد ذهاب تلك الأمم، وأن هلكت تلك الأمم التي أرسل إليها يعني نوح وهود وصالح وشعيب، يعني جاء بعدهم يعني بعد ذهاب تلك الأمم أرسل الله موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني يبين لنا أن الأنبياء يعني القرآن جاء أو جاءت الإشارة فيه إلى أنهم متفاوتون، وأن بعضهم دل القرآن على أن هذا متقدم على هذا، هذا متقدم على هذا. وكذلك إدريس يعني ذكر يعني بعض العلماء أنه متقدم على نوح وأنه جد لنوح، وهذا غير واضح، لأنه جاء في القرآن جاء في السنة أن الرسول لما عرج به إلى السماء التقى ببعض الأنبياء الذين جاء ذكرهم في قصة الإسراء، وفيهم إدريس في السماء الرابعة، ولما لقي الرسول قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ما قال الابن الصالح مثل ما قال يعني مثل ما قال آدم ومثل ما قال إبراهيم، لأن إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح، والنبي صالح، وآدم مرحبا بالابن الصالح والنبي صالح. أما إدريس فقال مرحبا بالابن بالأخ الصالح، بالنبي الصالح والأخ الصالح، ما قال بالابن الصالح، فلو كان جدا لنوح لكان أيضا أبا، لأن الأنبياء كلهم ذرية نوح، من بعد نوح كلهم ذرية نوح، ومن بعد إبراهيم كلهم ذرية إبراهيم، يعني من بعد نوح هم ذريته، ومن بعد إبراهيم هم بذريته. فهذا يبين لنا أن إدريس، وأنما اشتهر عند بعض العلماء أنه متقدم على نوح وأنه من أجداده، أنه ليس من أجداده وإنما هو متأخر عنه، ولهذا ما قال مرحبا بالابن الصالح كما قال ذلك إبراهيم وكما قال ذلك آدم عليهم الصلاة والسلام. هذه يعني كلمات حول ما يتعلق بالإيمان بالرسل والتصديق بهم والإيمان بهم إجمالا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به، يعني على اعتبار أن شريعته بين أيدينا، وأن مكلفون بما جاء به. وأما بالنسبة للأنبياء السابقين فنؤمن بهم ونؤمن بأنهم بلغوا وأنهم دلوا أمهم على كل خير، وأن من أطاعهم فهو السعيد ومن خالفهم فهو الشقي الطريد. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته إلى ثقلين الجن والإنس، رسالة عامة إلى ثقلين والجن والإنس. ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بثلاث صفات: الشمول، فإنها عامة للجن والإنس، عامة للجن والإنس، والدوام فإنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باقية، والكمال فإنه لا نقص فيها، فإنها كاملة من جميع الوجوه لا نقص فيها. وهذه الشريعة يعني نصوصها وما جاء في الكتاب والسنة يمكن أن يؤخذ منه أحكام النوازل الجديدة التي تطرأ بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته يعني كاملة مستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم والاستنباط والقياس بعض النصوص على بعض، وكذلك الشمول. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متصفة بهذه الثلاث صفات: الشمول للجن والإنس، فهو رسول إلى الجن والإنس، فكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمم التي يعني كان لها رسالات سابقة وقد بقيت حتى زمانه مطالبون بالإيمان به، ولا ينفعهم أنهم مؤمنون بما قولهم بأنهم مؤمنون بمن برسلهم، لأن موسى رسول إلى بني إسرائيل لليهود والنصارى يعني عيسى، ولا ينفع اليهود أن يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أنهم أتباع عيسى، وذلك لأنه بعد بعثة صلى الله عليه وسلم انتهت الشرائع ولزم من كان موجودا للإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعلى هذا فرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية مستمرة إلى نهاية الدنيا، وكاملة لا نقص فيها، ومستوعبة لكل ما يحتاج الناس إليه، يعني علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وكذلك أيضا هي شاملة للجن والإنس، يعني شاملة للثقلين. ولهذا والرسل إنما هم من الإنس وليسوا من الجن، الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر. الجن ليس فيهم رسل وإنما فيهم نذر، والدليل على ذلك أن الله ذكر في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى، ذكروا كتاب موسى ما ذكروا جني مرسل وأن له كتاب، لو كان عندهم شيء من هذا لقالوا فلان الجني وكتابه كذا وكذا، لكنه ذكروا كتابا سابقا لإنسي وهو موسى، إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، كتابا أنزلا بعد موسى، فهذا يبين بأن الجن ليس بهم رسل، لأن لو كان بهم رسل لذكروه وذكروا الكتاب الذي أنزل عليه، لكنهم ذكروا يعني مع هذا القرآن الذي سمعوه كتاب موسى. ومعلوم أن كتاب الإنجيل جاء بعد موسى ولم يذكروه، وذلك لأن الإنجيل هو أصله التوراة وكثير من أحكامه موجودة في التوراة، ولهذا يعني يقال إن, أن, أن, أن الذي في التوراة هو الذي في الإنجيل مع أمور أخرى، يعني مواعظ ورقائق وأشياء ذكرت، وإلا فإن يعني يعني هذا هو السبب الذي جعلهم يذكرون كتاب موسى ولم يذكروا كتاب عيسى، مع أن كتاب عيسى متأخر عن كتاب موسى، متأخر عن كتاب موسى، فهذا يبين بأن الرسل إنهم هم من البشر. ثم أيضا الرسل هم من الرجال وليسوا من النساء، فالنساء ليس فيهم يعني من أرسل وليس فيهم نبيات، وإنما فيهم صديقات، يعني فيهم صديقيات وليس فيهم يعني من يوصف بالنبوة وأنه مرسل، ولهذا قال الله عز وجل وأرسلنا قبلك إلا رجالا، إلا رجالا يعني ما هم نساء. وكذلك أيضا هم من الحاضرة وليسوا من البادية، كما قال الله عز وجل وأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في سورة يوسف قال من أهل القرى، يعني أنهم يعني من الحاضرة وليسوا من البادية، وذلك أن البادية يغلب عليهم الجفاء، يغلب عليهم الجفاء بخلاف أصحاب المدن، ولهذا صار الرسل من أهل القرى ومن أهل المدن وليسوا من البادية. وقد جاء في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فيختلف الحاضرة عن البادية، البادية فيهم جهل وجفاء، والحاضرة يعني فيهم يعني علم ويعني فهم. وأما ما جاء في القرآن من قول الله عز وجل وجاء بكم من البدو في قصة يعقوب، وجاء بكم من البدو، فليس معنى ذلك أنه يعني أنه من البدو، وإنما يعني وفق العلماء بين ما جاء من ذكر أن الرسل من أهل القرى وبين هذا أن يعني يعقوب أرسل في أهل القرى وخرج إلى البادية، يعني هو رسول في أهل القرى ولكنه خرج إلى البادية، وخرج إلى البادية، هذا هو التوفيق، أو يعني مما قاله العلماء في التوفيق بين ما جاء في هذه الآية من أنه جاء من البدو، مع أن الرسل إنما هم من أهل القرى وليسوا من البادية. هذه كلمات تتعلق بالرسل والإيمان بهم، وأن الواجب التصديق الإيمان بهم جميعا، واعتقاد بأنهم جاءوا بالحق والهدى، وأنهم أدوا ما عليهم على التمام والكمال، وأن من أخذ بما جاءوا به فهو الرابح، ومن أعرض عما جاءوا به فهو الخاسر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجعلنا ما يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. آمين. آمين. يقول السائل جزاك الله خيرا، هل الخضر نبي أو ولي؟ الخضر أنا قلت في أثناء الدرس أن فيه خلاف، والصحيح أنه نبي، والدليل على ذلك أن موسى ابن عمران وهو من أولي العزم من الرسل طلب الوصول إليه ليأخذ عنه ما عنده من العلم. ومن المعلوم أن يعني أن هذا العلم الذي عند موسى عند الخبر أنه من الله عز وجل، لأن القرآن جاء في أوله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه الرحمة هي الرسالة. وقال في آخر قصته قال: وما فعلته عن أمري، يعني هذا الذي عملته مع أصحاب السفينة ومع الغلام ومع الجدار الذي يعني تحته كنز للغلامين، قال: وما فعلته عن أمري. ومعلوم أن الأنبياء الأولياء تابعون للأنبياء، والذي يأخذونه إنما هو من الأنبياء، لكن هنا قال: وما فعلته عن أمري. يعني فكون يعني موسى أرشد إلى أن هناك رجل عنده علم يعني ليس عند موسى وطلب السبيل إليه، فهذا يدل على أنه نبي. وبعض العلم قال إنه ولي. ثم إن بعض الناس يعني في مسألة أخرى في مسألة الخضر، وهي قلنا أنه موجود وأنه ما مات وأنه حي يصول ويجول ويسرح ويمرح، وهذا مو صحيح، هذا باطل. إيش الدليل على بطلانه؟ الله عز وجل أخبر في قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر، فإذا ليس له الخلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فهو بشر ومع ذلك أنه قد مات وليس بموجود. ثم مما يدل على أنه غير موجود، لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يجول في الدنيا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث وهو خير البشر ثم لا يأتي إليه ولا يلقاه ولا مرة واحدة، هذا بعيد جدا. ثم إن الرسول عليه السلام لما كان في غزوة بدر ورفع يديه يدعو الله ويستغيثه بأن قال: اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنت لك هذه العصابة، لو هلكت العصابة والخضر موجود الخضر يعبد الله في الأرض، يعني أنت لك هذه العصابة لا تعبد. فهذا يدل على أن الخضر غير موجود، لأنه لو كان موجود يعني يعبد الله في الأرض لو هلكت العصابة. لكن كل هذا يبين لنا أن ما ذكر أنه حي وأنه لم يمت أن هذا مخالف للأدلة، يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يسأل يقول: هل ذو النون رسول؟ ذو النون هو يونس، يعني يونس ذكر باسمه وذكر بوصفه في موضعين من القرآن. وذو النون يعني الحوت، النون هو الحوت. فاصبر كما صبر العزم الرسل ولا تكون كصاحب الحوت. فذكر بوصفه في موضعين، في ذا النون وفي يعني ذا صاحب الحوت. وقد ذكر يعني باسمه في مواضع، ولكنه ذكر بوصفه في موضعين. وذا النون الذهب مغاضبا، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام. نعم. من هم الأسباط؟ الأسباط قيل إنهم يعني أبناء يعقوب، ولكن لا يقال إن الذين حصل منهم ما حصل لموسى ليوسف أنهم يعني أنبياء أو أنهم، هذا لا يمكن أن يكون، لأن حصل ذم لهم في مواضع يعني من نفس السورة، فلا يمكن أن يكونوا أنبياء، وإنما يعني حصل منهم ما حصل من الخديعة لأخيهم وما قصه الله عز وجل، فلا يقال إنهم أنبياء. نعم. يعني ما يكون هذا قبل التوبة؟ نعم. ما في شيء يفيد يعني أن هؤلاء الذين لأن الأنبياء الله عز وجل يحميهم ويصونهم حتى قبل النبوة مثل ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نشأ على الأخلاق الفاضلة وبعيدا عن كل أمر يعاب عليه عليه الصلاة والسلام. إذن إذا قلنا أولاد يعقوب يعني أولاد الأولاد، الله أعلم يعني، أو أولاده غيرهم بعد ما يدرى يعني لا ندري. أحسن الله إليك، أيهما أول بعثة، داود أم موسى؟ موسى متقدم كما قلت. أنا ذكرت أن في سورة البقرة جاء فيها أن داود متأخر عن موسى، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى من بعد موسى، وفي آخرها وقتل داود جالوت. نعم. يقول إذا ذكرنا مريم فهل نقول عليها السلام أم ماذا نقول؟ يعني إذا قيل عليها السلام مثل ما جاء يمكن، لأنها هي صديقة أو يقال رضي الله عنها يعني، لكنها ليست نبية. نعم. يقول في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية، أليس فيها دليل على تكليم الله لإبراهيم فيكون بذلك إبراهيم كليم وخليل؟ لا ما يدل على، لأنها يعني الشيء الذي ما جاء نص بأنه كليم، لأنه جاء كثير خطاب الله عز وجل للأنبياء، لكن لا يعني ذلك أنه كلمهم، يعني كلمهم بواسطة الرسل وأنه جاء يعني بواسطة المرسلين، فما جاء يعني نص على أن إبراهيم كليم، وإنما جاء نص على أنه خليل، وموسى جاء نص على أنه كليم وما جاء على أنه خليل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء نص على أنه كليم وأنه خليل. يقول هل إذا اجتمع الأنبياء في زمن واحد تكون شريعتهم واحدة أم لكل نبي شريعة خاصة؟ لا لكل نبي شريعة خاصة، ما يقال، لأن الآن يعني لوط في زمن إبراهيم ولا يقال شريعتهم واحدة، لكن هي واحدة من ناحية العقيدة والأصل الأصول، وأما الفروع والأحكام فإن هذا يجوز في شريعة هذا ما لا يجوز في شريعة هذا، وإلا فإن الدين واحد يعني الأصل واحد يعني، وإنما الفروق إنما هو في التكاليف، فيعني يكلف أناس بكذا وأناس بغيره، يحل في شريعة ما كان محرما في شريعة سابقة وهكذا. ما الواجب على المسلم تجاه عيسى عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان؟ يعتقد بأنه حي وأنه رفع حيا بروحه وجسده، وأنه موجود في السماء بروحه وجسده، وأنه ينزل آخر الزمان كما جاءت بذلك النصوص، ويقتل الدجال ويعني ويعمل الأمور التي جاءت ذكرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يفعلها إذا نزل. هل هناك حكمة معلومة في رفعه ثم بعد ذلك عودته إلى الأرض؟ الله تعالى أعلم. وما حكم من ينكر عودته إلى الأرض في آخر الزمان؟ والله هذا الحديث متواترة، وكذلك القرآن جاء دالا على ذلك، فيعني هذا يعني من قال ذلك تقام عليه الحجة ويبين له، وإذا أنكر ذلك وقد أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وقد قال بعض أهل العلم بتكفيره. نعم. هل صحيح أنه وجد نبي في زمن الصحابة اسمه دانيال؟ لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا وجدوا أنه مدفون. نعم. ما نعلم، ما نعلم يعني أقول ما أعلم شيء يدل على يعني نبوة في لهذا، لا أدري، لكنني كونه يجي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد بعده، لكن وجد على أحد الأنبياء ما كان يعرف أحد منهم قبره مقطع بقبره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقطع بقبر نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل يقول شيخنا الكريم هل ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان؟ لا ما ينزل، يعني من ناحية الوحي انقطع، يعني انقطع نزوله

يقول بالنسبة نحن نتحدث عن الأنبياء، يقول عندنا بعض النساء تسمى نبية، ما رأيكم بهذا الاسم؟ والله اسم ما هو طيب، أقول اسم ما هو طيب، ما يصلح أن تسمى نبية. تغير، هل يقال لا بتغير الاسم والله الآن؟ يعني والله الأصل، أقول أصل مثل هذا يعني شيء لا يكون ولا يقع ولا يليق. يقول جزاك الله خيرا، هل من الأفضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فور قدوم المدينة، أم يمكن إرجاؤه إلى ما بعد الاستراحة من السفر؟ يمكن، يمكن إرجاؤه، مو معناه أنه لازم على طول يأتي، مثل الطواف هناك، إذا مكة إذا أراد أن يأتي، إذا كان متعب يستريح ثم يأتي ويطوف، مو معناه أنه لازم من السيارة للمطاف. يقول هل ورد في السنة بيان في عدد معين للرسل أو الأنبياء؟ والله جاء، جاء في هذا حديث أبي ذر يعني في ذكر عدد الرسل والأنبياء. يقول لما سئلتم عن وأنهم كثير، نعم، لما سئلتم عن نزول جبريل، يقول ألا يمكن يقال بأنه ينزل في هذا الزمان في ليلة القدر من كل سنة؟ الله أعلم، تنزل الملائكة، الله أعلم. يقول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عند بيت المقدس ليلة الإسراء، في بيت المقدس أو في بيت المقدس، نعم، كيف كان وهم في قبورهم، أجسادهم في قبورهم؟ هذه كما كالذي في السماء، الذي في السماء لهم غير عيسى رأهم يعني أرواحهم في صور أجسادهم، لأن أجسادهم في القبور ما خرجت وباقية في القبور، ولكنها يعني صور أجساد يعني أرواحهم في صور أجسادهم، هذا هو. ولهذا أيضا كذلك انتقلوا يعني إلى بيت المقدس، وجاءت النصوص أيضا هل هذا أول أو آخر، لكن يعني صلاته بهم مثل رؤيته إياهم في السماء، الكل يتعلق برؤية أرواحهم في صور أجسادهم. يقول حفظك الله، هل يقال بأن إبراهيم كذلك هو أب لموسى وعيسى؟ كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسله، وهم من نسل يعقوب أيضا، يعني الأنبياء لأن الرسل من نسل يعقوب، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، الأنبياء كلهم من ولد إبراهيم من نسل يعقوب، من نسل إسحاق، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاصة من نسل إسماعيل. هل لطواف النافلة وطواف الوداع ركعتان خلف مقام إبراهيم؟ كل طواف، كل طواف له ركعتان سواء فرض أو نفل. يقول نحن في زيارة المدينة، هل الأفضل أن نصلي الرواتب في الفندق أم في المسجد النبوي، وهل الحكم كذلك بالنسبة للحرم المكي؟ الإنسان الذي جاء عليه أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك، عليه أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك، لأنها فرصة يعني يصلي ما شاء يعني من ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، لأنها فرصة، والمضاعفة إنما هي في المسجد. لكن الإنسان إذا صلى الفرض في المسجد وذهب وصلى الراتبة في البيت، لا شك أن هذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن كون الإنسان يعني يأتي للمسجد ويجلس فيه ويكثر من الصلوات فيه، لا شك أن هذا مطلوب، لا سيما في حق الوافدين الذين يأتون لمدد قصيرة ومدد قليلة. يقول هل إذا رجعت لأشتري بعض الهدايا مثل ماء زمزم والثياب؟ أرجع وأعود إلى السؤال الذي حصل عن جبريل في ليلة القدر، يعني أولا يعني نزول الوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالنزول يعني للخير يعني حصول الخير، فإن سورة ما نزلناه في ليلة القدر يعني تفيد بنزول جبريل لأنه هو الروح، تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل وهو من عطف الخاص على العام، ويكون هذا تشريف لجبريل لأنه ذكر مرتين، مرة ضمن الملائكة لأنه واحد منهم، ومرة للتنصيص عليه باسمه وصفته الذي هو الروح، تنزل الملائكة والروح. فهذا يفيد بأنه يعني من الذين ينزل يعني في ليلة القدر مع الملائكة أو من جملة الملائكة. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا رجعت بعد الحج إلى أهلي هل من المستحب أن أرجع بهدايا مثل ماء زمزم وثياب، وهل لي أن أكرم من أتى عندي من أقاربي وجيراني؟ هذا شيء طيب، الإهداء الأمور الطيبة لأهلك وقرابتك وأصدقائك، وماء زمزم من أحسن ما يهدى. يقول شخص أدى عمره ولم يحلق أو يقصر ولبس الملابس العادية لا يعلم بالحكم، ثم نبه إلى ذلك من قبل مجموعة من الناس فخلع ملابسه ولبس الإحرام ثم حلق، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. يقول ليلة المبيت في مزدلفة دخلت الحافلة إلى حدود منى، فأنا قمت بالرجوع إلى مزدلفة، فماذا علي؟ ما عليك شيء، ما دمت أنك يعني الحافلة دخلت إلى منى وأنت رجعت وصلت في مزدلفة، خلاص أنت بت مزدلفة، وإذا كان خروجك مزدلفة بعد نصف الليل ما في بأس. يقول هل ترك الجدال في الحج شرط لقبول الحج أم أنه شرط لمغفرة الذنوب؟ الحج يعني كما هو مقبول يعني يصح، ولو وجد منه الجدال معه جدال، ولو وجد يعني شيء من الفسوق، لأن يعني الحج يعني يصح إذا وجدت شروطه وأركانه. وأما يعني كونها يصير يعني يصير مقبول أو كذا، هذا لا يقال أن اللي حصل منه أنه يعني يأثر في قبوله وأنه لا يقبل، لكنه لا يصير يعني على الهيئة الكاملة التي يعني يرجو الإنسان أن يكون حجه عليها. أحسن الله إليك، سئلتم البارحة أحسن الله إليك في نزول الأبطح بعد انتهاء مناسك الحج، يقول كيف نوجه ما فعله بعض الصحابة من أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حجوا ينزلون الأبطح؟ يعني بعضهم رأى هذا وبعضهم لم يرى هذا، والأوضح قول الذين لم يروه كما جاء عن عائشة وعن غيرها. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رأيت رجلا بالأمس قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قصيدة نهج البردة، وعندما سألته قال هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الصلاة عليه. من الصلاة عليه؟ هذا من الصلاة عليه؟ هذه صلاة عليه؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحاجة العامة، هذه صلاة عن الرسول؟ أبدا، هذا شيء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه الله عز وجل، لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني القبر يعني المهمة عنده أن يسلم عليه ويدعو له وينصرف، أما يجلس عنده يقرأ البردة هذا كلام غير مستقيم، هذا كلام لا قيمة له وعمل يعني لا يصلح. وهذا فيه يعني معنى ذلك أن الزحام يعني إذا حصل مثل هذا فإنه من أسباب كثرة الزحام، ما دام هو يقرأ البردة متى تخلص؟ تبقى لها وقت طويل. فهذا الحقيقة عمل باطل وعمل غير صحيح، والمهمة عند الزيارة الدعاء له والصلاة عليه، ولا يقال أن قراءة البردة صلاة عليه أبدا. هذه قراءة البردة فيها مدح وثناء وفيها إطراء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جزاك الله خيرا، زوجتي مريضة عقليا بمرض مزمن وتتعاطى دواء فيه نسبة كبيرة